الله فيكم فضيلة الشيخ، إخوانكم اصبر، إخوانكم كتبوا أسئلتهم، وكل من كتب السؤال فهو أحق أن يقدم، فأنا أرجو رجاء من الجميع أن لا يتكلم أحد أثناء المجلس، هذا رجائي للجميع وأرجو أن يعمل بهذا. نعم فضيلكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كثرت المسائل الفقهية على طالب العلم فما الطريقة المثلى لضبطها؟ بارك الله فيكم. الطريقة المثلى لضبط العلم تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول بين طالب العلم وبين الله عز وجل، فمن أراد أن يفتح الله عليه في علمه وأن يوفقه في فهمه وحفظه وضبطه، فينبغي أن يكون بينه وبين الله إخلاص يقوده إلى الخير ويثبته على الطاعة والبر. فأول ما يوصى به طالب العلم أن تكون سريرته لله، ومن أخلص لله عز وجل ثبت الله قلبه عن الخير وشرح صدره للطاعة والبر وجعل العلم ميسرا له على قدر إخلاصه. أما الأمر الثاني الذي يوصى به طالب العلم، الأخذ بالأسباب التي تعين على ضبط العلم وإتقانه والقيام بحقوقه. وأول ذلك أن يطلب العلم من أهله، لأن من طلب العلم من العلماء وأخذه عنهم فإنه يتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم المأخوذ عن أهله علم موروث، والعلم الموروث الحق هو الذي يهتدي به صاحبه ويهدي به غيره. فالواجب أن يبحث عن عالم متمكن في علمه، فإذا أراد أن يطلب العقيدة فإنه يبحث عن العالم المبرز فيها، وإذا أراد أن يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يبحث عن المبرز فيه، وإذا أراد أن يطلب الفقه والأحكام فإنه يبحث عن من تبرز في ذلك ونبغ فيه بشهادة أهل العلم. فإذا وجد مثل هذا عض عليه بالناجل وأعطاه حقه في ضبط علمه وتحصيله وإتقانه، وإذا حضر مجالسه راعى حرمة العلم وأدب العلم حتى لا ينحق الله بركة علمه، فتلطف مع العلماء في سؤالهم واختار الأسئلة المناسبة والأوقات المناسبة، ولا يضيق على العلماء ولا يحرج عليهم في الأوقات الحرجة كأوقات نومهم وأوقات راحتهم وأوقات استجمامهم، ويكون سؤاله تلطفا ويكون سؤاله بحثا عن الحق دون جدال ولا مراء. فإذا وفق الله طالب العلم لأخذ العلم عن أهله وألبسه الله لباس التقوى وجعله من أئمة الخير والرضا، فظهرت شمائل طلاب العلم الطيبة الكريمة في قوله وفعله وعمله وعلمه أحبه العلماء. وإذا كان طالب العلم محبوبا عند العالم فذلك أدعى للقرب، وإذا اقترب طالب العلم من شيخه كان ذلك أدعى لضبط العلم وإتقانه. أما الطريقة فيما بينه وبين هذا العالم وما يأخذه عنه، فينبغي أولا أن يوطن نفسه على الجد والتعب والنصب في تحصيل العلم، لا يفتر ولا يتعب ولا يسأم ولا يمل. فإذا أراد أن يطلب العلم فليعلم أن العلم فيه تعب وفيه نصب، فإذا جلس في مجالس العلم وجاءته السآمة والملل دفعها وجد واجتهد وأقبل على العلم مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعاب، وإذا كانت عنده ظروف ضحى بها من أجل هذا العلم، ومن كانت له بداية محرقة جعل الله له النهاية المشرقة، ومن جد واجتهد فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فينبغي على طالب العلم أن يهيئ الأسباب، منها قراءة الدروس قبل مجالس العلم، يقرأ المرة والمرتين والثلاث والأربع. ثانيا أن يحضر إلى مجالس العلم وقد فهم فهما مبدئيا فيما قرأ أو أراد أن يقرأه على الشيخ. ثالثا يهيئ الأسئلة التي يريد أن يسألها والإشكالات التي يريد أن يستشكلها، فإذا سمع الدرس أو سمع أو جلس في مجلس العلم فعليه أن ينظر إلى مستوى العالم، فإن كان يستطيع تحصيل جميع ما يقال حصله بالحفظ والضبط، وإن كان لا يستطيع أخذ زبدة قوله وحاصل قوله وعلم أن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في هذا العلم، فيأخذ كل مسألة حكمها والدليل. فلا تأخذ المسألة مجردة من الدليل، لا بد من الدليل، لأن الدليل هو الحجة لك بين يدي الله عز وجل من نص الكتاب ونص السنة ونص إجماع الأمة ودليل النظر الصحيح المبني على الوحيين. ثم بعد ذلك إذا انتهى من اختصار أو جمع ما في الدرس رجع إلى بيته فأكب على ذلك العلم فقرأه المرة والمرتين لا يسأم ولا يمل، وهو يعلم علم اليقين أنه ما من حرف يكتبه وما من حرف يسمعه وما من حرف يفهمه إلا ويعلي الله به درجته ومنزلته ويستديم شكر الله عز وجل. فقد تأذن الله بالزيادة لمن شكر، فمن جلس في مجالس العلم وقدر العلم وأحس أن كل كلمة من العلم فضل من الله ساقه إليه لا بحوله ولا بقوته، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فيقوم من مجلس العلم وهو يقول الحمد لله الذي علمني ما لم أكن أعلم. فإذا شكر الله بارك الله له في علمه وتأذن له بالزيادة فيما يصل إليه من شيخه، وبذلك يكون علمه علم خير وبركة. والأفضل والأكمل أن يختار من طلاب العلم من يثق بدينه وجده واجتهاده، فيختاره قرينا له في الطلب، فإذا تيسر له ذلك فإن عليه أن يختم هذا العلم بما يسميه العلماء بالملخص، فيكتب ملخصا لدروسه، ويعتبر هذا الملخص مرجعا له في كل حين يقلبه وينظر فيه حتى يحفظه حفظا تاما يكون منطلقا له في تعليمه للغير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.